فعندما نسأله عما أخذنا أمس من الحديث، هل يجوز للإمام أن يعزل من ولاه وإن لم يثبت عنه ما قيل فيه؟ نعم يجوز لهذا الحديث، فإن عمر عزل سعدا وجعل مكانه عمارا لما شكى أهل الكوفة سعدا إليه، مع علم عمر المتيقن بأن سعد ليس كما قالوا، ولكن درءا للمفاسد وسدا لباب درائع الفتن عزل سعدا وجعل مكانه عمارا. أحسنتم. ولا زلنا مع هذا الباب الذي اشتمل على مسائل كثيرة، وهو باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت. وقرأنا حديث سعد، والشاهد منه هو ما قاله رضي الله تعالى عنه: والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. فقوله صلي بهم صلاة رسول الله يدل على أنه كان يقرأ، لأن رسول الله صلاته لا تخلو عن قراءة، ولا يعلم عنه أنه ترك القراءة في صلاته، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا صلى الشخص صلاة رسول الله معنى أنه يقرأ فيها، مع أنه ما فيه شمول هذا الحديث، فلا يدخل تحته المأموم لأنه كان في حق الإمام. وسيأتي لما كان لا يدل على المأموم سيأتي ما يدل عليه من الأدلة، وعلى المنفرد أيضا كذلك، فهو جاء في حق الإمام لكنه عام، أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة كما سيأتي. هل يجوز الدعاء على الظالم؟ يجوز، والدليل هذا الحديث الذي قرأناه قبله، فإن سعدا دعا عليه لما كذب على سعد وأنه لا يسير في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، قام سعد داعيا عليه مع التزام العدل في الدعاء على الخصم، فإن سعدا قيد في دعائه وقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل، إلى آخر ذلك. وهل يجوز الدعاء عليه بما يستلزم النقص في دينه؟ هل يجوز الدعاء عليه بما يستلزم النقص في دينه؟ نعم. ما هو الدليل؟ هذا الحديث الذي بين أيدينا، فإنه قال: وعرضه للفتن، وهذا يستلزم النقص في الدين، لا حبا للفتن ووقوع الفتن، كلا والله، ولكن من حيث أنه يؤدي إلى النكاية بالظالم والعقوبة، كما دعا موسى على فرعون: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. فلا بأس أن يدعى للظالم بأن يقع في الفتنة في دينه، ما فيه مانع، من باب النكاية به ومن باب العقوبة، لا من باب محبة وقوع الفتن. هذا ما يصلح أن يدعو الشخص بوقوع الفتن، لكن من باب النكاية بهذا الظالم. وهكذا من باب المقابلة، فإنه قالوا لا يعدل في القضية، وهذه دعوة أو هذا كذب عليه في دينه، كذب على سعد في دينه، فقابل بقوله وعرضه للفتنة. فلما كذب عليه في دينه وأنه رقيق الدين ولا يعدل القضايا قال وعرضه للفتنة، مثل ما تنقص سعد في دينه دعا عليه بالتنقص في دينه، أنه ينقص في أمر دينه ويعرض للفتن. فإذا كان من باب المقابلة أو من باب ما ذكر من وقوع، من باب وقوع النكاية بالظالم والعقوبة، فهذا شيء آخر، لا من باب محبة وقوع الفتن، فإنه لا يصلح للشخص أن يدعو بوقوع الفتن. فأصابته دعوة سعد كما اعترف هو بلسانه وأنه شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد، ونسأل الله العافية والسلام. فليحذر كل امرئ منا على نفسه من الظلم، والله لا تحتقر الظلم، لا تحتقر الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات يوم القيامة. وسيبتليك الله ربما بظالم أظلم منك يهينك ويذلك، وما من يد إلا ويد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بظالمه، وهذا هو الواقع. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، فالله يولي بعض الظالمين بعضا. هذه سنة الله ماضية في الظلمة، أن الله سبحانه وتعالى يولي بعضهم بعضا ويبتلي بعضهم ببعض، ونسأل الله السلامة. وهذا يرى رؤيا العين في من ظلموا واشترأوا على حدود الله وعلى الدماء والأموال والأعراض، فإن الله ابتلاهم بلاء عظيما وأهانهم إهانة لم يروا عزا بعد العز الذي كانوا فيه. قال رحمه الله: قال حدثنا علي بن عبد الله أبو الحسن المديني، ما لقبه؟ حية الوادي. من لقبه بحية الوادي؟ ابن سفيان بن عيينة لقبه بحية الوادي، كان يقول له حية الوادي لعلمه الغزير بالعلل، فإنه موسوعة في العلل ومرجع وقبلة أهل العلم في زمنه من أقرانه وربما من هو أرفع منه، كان مرجعهم في هذا الباب. وفضل الله يؤتيه من يشاء، بل كان أعلم من أحمد في هذا كما ذكر بعضهم. ولا يلزم أن يكون الفاضل إذا خص بفضيلة أنه أعلم، أو المفضول إذا خص بفضيلة أن يكون أعلم من الفاضل على الإطلاق. فالله خص عليا بعلم العلل وكان طبيب العلل ونفع الله به في زمنه، وكان أعلم أهل زمانه. من قال هذا أنه أعلم أهل زمانه؟ من قال في علي أنه أعلم أهل زمانه؟ البخاري رحمه الله. ومن الذي قال يلومونني في علي وأنا والله أني أستفيد منه أكثر مما يستفيد مني؟ يلومونني في علي وأنا أستفيد منه أكثر مما يستفيد مني. سفيان بن عيينة. وجاء عن شيخه أيضا يحيى بن سعيد أنه قال يلومونني في علي وأنا أستفيد منه أكثر من يستفيد مني. وهذا من تواضع الشيوخ ومن تواضع أهل العلم، وإلا سفيان ويحيى في الجملة ربما كانوا أعلم منه في الجملة، يعني في الجملة، ولا سيما سفيان، فإن علم أهل الحجاز يدور عليه وعلى مالك، يدور عليهم علم الحجاز، لكن ربما يتواضع هؤلاء الأئمة وهم من شيوخ علي سفيان، وكذلك أيضا يحيى، فيأتون بمثل هذه الكلمات من باب معرفة الفضل لأهله، ومن باب أيضا كذلك الاعتراف بالفضل للغير، وأنهم لهم شان في هذا، والاستفادة والدلالة على الاستفادة منهم حتى يستفاد من علي، فهم شيوخه وأعلم به، فيدلون على علي في هذا الباب. قال حدثنا سفيان نعم أبو محمد سفيان بن عيينة أحسنت. قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم أبو بكر أحسنت، وكان عالما في زمانه وجليلا في زمانه باتفاق العلماء أنه رجل جليل، وعيب عليه الدخول على الأمراء وما كان يداهن في دينه، يدخل عليهم للمناصحة أو لبعض الأمور التي يرى أنه لا بأس بالدخول عليهم فيها فيدخل، لا كما يفعل كثير من علماء العصر، فإنهم يدخلون على الأمراء ويسلبون ما يسلبون من خير بدخولهم على الأمراء. فما جاء تحذير السلف من الدخول على الأمراء إلا لما يروا من الضرر فيه، وما حصل للداخلين من الضرر بسبب دخولهم، فجاء التحذير الشديد والنهي الأكيد من علماء السلف في هذا الباب، وأنه لا ينبغي التكرار والدخول على ولاة الأمور إلا فيما لا بد منه من الحاجة، فإن ولاة الأمور غالبا ما يعطون إلا ويأخذون، فإن أعطى أخذ، هذا هو الغالب فيهم إلا من رحم الله. ومن دخل ابتلي والعياذ بالله، ابتلي بالتميع، ابتلي أيضا بالموافقة لهم في بعض الأمور التي يطلبونها منه، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى بالحزم والثبات وعدم النظر إلى ما بأيديهم، فإن من نظر إلى ما بأيديهم تميع وأخذوا منه ما أخذوا من دينه. أما الذي يدخل وهو مرفوع الرأس فهذا ولله الحمد يخرج على ماذا كما دخل. فقد كان بعض علمائنا يدخلون عليهم يناصحونهم وهم على استقامتهم وعلى متانة دينهم ولم يؤثر فيهم الحكام. فالحاصل دخول مخاطرة بالدين، دخول على ولاة الأمور والالتصاق أيضا بهم مخاطرة بالدين. قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع، نعم أبو نعيم، وأيضا يقال أبو محمد الخزرجي، وهو من الصحابة الذين هم صغار السن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مج فيه مجة حفظها من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو صحابي صغير رضي الله تعالى عنه. عن عبادة بن الصامت، عندك أبو الوليد أحسنته، أنصاري، وهو أحد النقباء، صحابي كبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا كالتفسير من حيث الترتيب في ذكر الأحاديث، فإن حديث سعد جابر بن سمرة لم يذكر الفاتحة، وإنما ذكر أنه يركض في الأوليين ويخف في الأخريين، ولم يذكر ما يقرأ به في الأوليين. فحديث عبادة بين ما يقرأ به في الصلاة، وهو أنه لا يصلح أن يقرأ أو أن يصلي الشخص صلاة خالية من قراءة الفاتحة، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا يشمل الإمام والمنفرد ولا إشكال فيهما، وهكذا أيضا يشمل المأموم، على خلاف قوي بين أهل العلم كما سيأتي في المأموم، هل يقرأ الفاتحة أو لا يقرأ، أم أنه يعتمد على قراءة إمامه ويكفيه ولا يحتاج إلى قراءة الفاتحة، ولا سيما فيما جهر به الإمام. هذه مسألة قوية الخلاف بين أهل العلم، يأتي إن شاء الله ذكر شيء من ذلك. والشاهد أن سعدا ذكر القراءة أو أشار إلى القراءة، وأن يصلي صلاة رسول الله فيركض في الأوليين ويخف أو يخف في الأخريين، ولم يذكر ما يقرأ به. فجاء حديث عبادة كالمبين، وأن هذه الصلاة يجب أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، سواء أطال الشخص أو قصر في صلاته، فإن فاتحة الكتاب لا تخلو ركعة من صلاته منها، فإن خلت ركعة من صلاته منها بطلت صلاته، ولا تسقط الأركان بالنسيان، بخلاف الواجبات فإنها تسقط بالنسيان وتحتاج إلى سجود سهو دون الإتيان بها، وأما الأركان فلا تسقط بالنسيان، فالصلاة تبطل إن لم يأتي بها الشخص ويسجد بعد ذلك سهوا لنسيانها في الصلاة، بخلاف الواجبات. وهكذا المستحبات لا يحتاج إلى سجود سهو لأجلها إلا من كان مواظبا على المستحب، فمن كان مواظبا على المستحب فإنه لا بأس أن يسجد له سهوا، كما قرره السعدي والشيخ العثيمين تبعا لشيخه رحمهم الله تعالى. وأما شخص ما هو مواظب على المستحب، على رفع اليدين مثلا عند الركوع، رفع من الركوع، وعند القيام من الركعتين، هذا مستحب ما هو مواظب عليه، فيتركه ثم يقول: أنا أريد أن أسجد سهو له. أنت ما أنت مواظب أصلا عليه، فكيف تسجد له سهو؟ أو غير ذلك من المستحبات مما نص أهل العلم فيها على أن مستحبة، من كان مواظبا ذكر أهل العلم أنه لا بأس أن يسجد سهوا لها عليها يعني، ومن لم يكن مواظبا عليها فلا يحتاج إلى السهو. ومن أهل العلم يقول: المستحب ما يحتاج إلى سجود السهو مطلقا، مواظبا عليها أو غير مواظب عليه، وإنما يسجد للسهو للأركان وهكذا أيضا الواجبات. فمن ترك ركنا وجب عليه أن يأتي بهذا الركن الذي تركه ثم يسجد سهو، ومن ترك واجبا فإنه لا يجب عليه الرجوع إلى هذا الواجب الذي تركه ما لم يمكن الرجوع إليه، فإن انتقل إلى ركن آخر فلا يرجع إلى هذا الواجب الذي تركه ولا يصلح أن يرجع إليه، ثم يسجد له سهوا. وأما الركن فيرجع إليه، فإن انتقل إلى ركن آخر فإنه في هذه الحالة يلغي هذه الركعة التي ترك فيها الركن، ولا يستطيع أن يتدارك هذا الركن الذي تركه، يلغي هذه الركعة ويأتي بركعة أخرى، يأتي بركعة أخرى مقام هذه الركعة ثم يسجد السهو. فالحاصل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كالبيان لما يقرأ مما أبهم وأجمل في حديث سعد: فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. فمعنى أنه يقرأ لأنه يصلي صلاة رسول الله، فما هو الذي يقرأ في صلاته؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا لا بد منه في جميع الركعات. فهذا التدريب له مغزى من هذا الإمام. قال: حدثنا محمد بن بشار. نعم، أبو بكر، أحسنت. قال: حدثنا يحيى ابن سعيد. أحسن، تقدم. نعم، أبو سعيد، يحيى بن سعيد أبو سعيد. عن عبيد الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لم يذكر هنا، أبهم، وأشهر ما قيل فيه أنه خلاد بن رافع، هذا أشهر ما قيل في هذا الرجل الذي أبهم في هذا الحديث، وهو من يسمى بالمسيء في صلاته، واشتهر حديثه بحديث المسيء صلاته، اشتهر هذا الحديث جدا كما اشتهر حديث جبريل وغير ذلك. فهناك أحاديث اشتهرت بهذه الشهرة، مع أنه ليس الحديث حديثه، لكن قصة قصته، والشأن شأنه، والشأن شأنه، فاشتهر به، فقيل حديث المسيء في صلاته، إلا هو حديث أبي هريرة، وهكذا حديث جبريل، وإلا هو حديث عمر. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فما هي الفاء في قوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي؟ فإنك لم تصلي، نعم، للتعليل، أحسنت. فهذه علة الأمر بالرجوع، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذه علة، فإذا الفاء للتعليل، أحسنت. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، أي نفس الصلاة التي كان صلىها قبل، ورده من أجلها رسول الله. فجاء ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تستغرب أن يوجد جهال في زمننا هذا كثير، فهذا الصحابي الجليل كان جهل هذه المسألة، مسألة الصلاة التي هي من أهم الأمور، فكان يجهلها رضوان الله تعالى عليه، فجاء يسأل بعد ذلك. فالعيب ليس أن يجهل الشخص الشيء، العيب أنه يستمر في جهله، ولا يسأل أهل العلم، ولا يسأل أهل الذكر الذين أحال الله بالسؤال إليهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعيب ليس في الجهل، الجهل يوجد، فالله خلق الإنسان جاهلا مسكين ضعيف، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن العيب أن يستمر الشخص على الجهل ولا يتعلم، ولا يسأل أهل الفضل وأهل العلم وأهل الشان عن جهله وإزالة جهله، وعن عبادته وإكمال عبادته وإتمام عبادته، لا يبقى مصرا على هذا وكأنه عالم، وإذا سأل ما يسأل سؤال جاهل: علمني، قل لي كذا، لا يسألك أنه يعلم، بس فقط يأتي بالسؤال لفه من هنا ومن هنا وكأنه يعلم ويريد يعلمك، ويطرح المسألة الجازم فيها حتى تبين له، تقول كأنه هذا يعرف شيء. مثل ذاك الذي رأى أبو حنيفة هيئته تلك الضخمة وسأل عن بعض المسائل التي ربما لا يسأل عنها، فقال: أنا الآن أن يمد أبو حنيفة رجله، وكان يظن أنه عالم مهيب على إمام من الأئمة، وإذا بيسأل بأمور يعني سهلة جدا، وهذا مو عيب، أحسن من غيره سأل. وإنما العيب يا أخوان أننا نترك السؤال ونبقى على جهلنا دهرنا ونموت على جهلنا، هذا هو العيب فينا. هذا الصحابي الجليل لما جهل هذه الصلاة وظن أنه حسن، يعني وظن أنه يحسن في صلاته، لما رده الأولى والثانية والثالثة قال: علمني يا رسول الله، أنا هذا الذي تعلمته، رأيتهم يصلون هكذا، أو هذا الذي أخذته يا رسول الله، علمني، فقهني في الدين. فعلمه كيف يصلي عليه الصلاة والسلام، وفيه الرفق بالجاهل، وأن الإنسان يرفق بالجهال، وما أكثرهم مساكين الله، ما أكثرهم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فجلنا بل كلنا كنا على جهل، فتعلمنا واستفدنا، وهؤلاء المساكين أيضا كذلك لا يحتقرون ولا يحتقر أحد والله من المسلمين الذين يحبون الخير ويجهلون بعض المسائل. ناس ما هم كلهم علماء، لا تحتقر الناس، وأن الله قد أعطاك من العلم ما أعطاك فتحتقر الخلق، هذا يضرك. واللازم عليك أنك تعلم الجهال، هذا هو اللازم عليك. قال فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد. هذه كلها أركان علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمه القراءة، أو قبل ذلك التكبير تكبيرة الإحرام وهي ركن، ثم علمه القراءة. الصلاة لا تصح إلا بقراءة، كما سيأتي في حديث أبي هريرة في مسلم، لا صلاة إلا بقراءة، فلا بد من القراءة في الصلاة. وهكذا يقول البخاري باب وجوب القراءة، فلا بد من القراءة، فلا صلاة إلا بقراءة. فالذي يصلي وهو قادر على القراءة ولا سيما الفاتحة فلا صلاة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة، رواه مسلم. وهنا علمه الأركان التي يجب بل يشترط الصلاة أن تقام وأن يؤتى بها، فهي أركان لا بد من الاتيان بها، وما خلت صلاة منها إلا وكانت باطلة. التكبيرة الإحرام، قراءة القرآن. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع، هذا ركن أيضا، حتى تطمئن راكعا، وهذه ركن الطمأنينة الراكع التي هي ركن ركن، الطمأنينة التي هي ركن ركن، وهناك طمأنينة مستحبة، والطمأنينة التي هي ركن تعتبر ركن ولا تصح الصلاة بها. أما أن ينقر الصلاة نقرا دون طمأنينة فيها، لا ركوع يقيمه، ربما ما يصل إلى الأعلى إلا وقد سجد. وباشر بعض العوام هكذا يقول، ويسحب ربما بقميصة أو معوزة وهكذا، ما قام حتى ما قام ظهره، هذه طمأنينة أخل بها وصلاته باطلة لا تصح. إذا لم يعتدل، يركع ثم لا يعتدل من ركوعه، يسجد ثم لا يعتدل من سجوده، هذه صلاة باطلة، أحسن الله عزاء فيها، هذه ما هي صلاة. فلا بد أن تركع ثم ترفع وتعتدل، فإن لم تعتدل رفعت ولم تعتدل بعد وهويت إلى السجود، هذه فاتت فيها الطمأنينة التي هي ركن، يعني الصلاة، هذه الصلاة فاتت فيها الطمأنينة ولا تصح إلا بها. أما أنه يستقيم ثم يهوي، وإن لم يعني يطول في الاستقامة، ويقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد إن كان إماما أو منفردا، اختصر مثلا، هذا الذكر يعتبر مستحب عند بعض أهل العلم ويعتبر واجبا عند جماعة آخرين، ما أتى به أو اختصره ربنا ولك الحمد ونزل، ما فيه مانع. أما أنه لا يقيم صلبه من ركوعه ولا من سجوده فهذه صلاة باطلة. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا من فقه البخاري في الترتيب أيضا، فإن حديث عبادة رضي الله تعالى عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا يدل على القراءة في جميع الصلاة، ما هو نص في القراءة في جميع الصلاة، ربما يفهمه فهم ويقول لو قرأ في الصلاة مثلا في الركعة الأولى كفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا قرأ بفاتحة الكتاب، والركعات الأخرى ما قرأ بفاتحة الكتاب ولا قرأ بشيء من القرآن، سبح وحمد الله وكبر وركع وقام إلى آخر ذلك. مالك يا فلان ما تقرأ؟ صلاتك باطنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأنا قد قرأت في الركعة الأولى، وهذا يجزئني. فالبخاري انتبه لهذا، وأنه ما يكفي أن يقرأ الشخص بفاتحة الكتاب في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية والثالثة مثلا من الرباعية، ويترك الرابعة ما يقرأ فيها، صلاتك باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في الصلاة وافعل ذلك في صلاتك كلها، بعد أن قال له ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، قال له وافعل ذلك في صلاتك كلها، معناه لو اكتفيت بالقراءة في الركعة الأولى فصلاتك باطلة، وما كفاك هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مع قوله وافعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا يدل على أن فاتحة الكتاب تقرأ في جميع الصلاة، في أول ركعة إلى الركعة الأخيرة من الرباعية أو الأخيرة من الثلاثية أو الأخيرة من الثنائية، فمن اكتفى بقراءة الفاتحة في ركعة واحدة فإنه لم يفعل ذلك في صلاة كلها، ومن لم يفعل في صلاته كلها هذا الشيء وترك قراءة فاتحة الكتاب وقراءة فاتحة الكتاب وركن صلاته باطلة. فهذا من دقته كما يقول السني رحمه الله: فلله دره ما أدقه. بعد أن ذكر هذه المسألة التي أشرنا إليها قال: لما كان حديث عبادة لا يدل على المقصود نصا وأن القراءة في كل ركعة من الركعات، ذكر حديث الموسي صلاته وافعل ذلك في صلاتك كلها، قال: فما أدقه، أو لله دره ما أدقه. وصدق رحمه الله، فعنده فقه هذا الترتيب الأحاديث كله من أجل هذا البيان. حديث سعد ما فيه القراءة التي قرأ بها سعد، وإنما أجملها فذكر الفاتحة، ذكر الفاتحة وأن الله ينبغي الصلاة لا تخلو منها. ثم لما كان حديث عبادة ما يكفي وليس بنص أن الفاتحة تقرأ في جميع الركعات، ذكر حديث الموسي في صلاة الذي يشير إلى أنه لابد أن تقرأ في جميع الركعات، وافعل ذلك في صلاتك كلها، وفي بعضها وقرأ في صلاتك كلها، وهذا أظن خالص صحيح. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال تفضل. نعم أبو النعمان أحسنت، أنا قلت أبو نعيم، لا أبو النعمان محمد الفضل أحسن. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله أحسنت، عن عبد الملك بن عمير أبو عمر أحسنت، عن جابر بن سمرة تقدم أبو خالد، ولو كني أخرى أظنها قيل أبو عبد الله، قال: قال سعد: كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي، هذا أيضا، ففي الأول أصلي صلاة العشاء، وهنا قال أصلي بهم صلاة رسول الله صلاتي العشي، والمقصود بهما أي بصلاتي العشي على ما ذكر بعضهم الظهر والعصر، صلاتي العشي الظهر والعصر، ولا يبعد أن يقال صلاتي العشاء أو صلاتي العشاء وهما المغرب والعشاء، وقد رواه كذلك الطيالسي: كنت أصلي بهما صلاتي العشاء بالمد، فيكون المغرب والعشاء. وأما على ما هو هنا أصلي بهم صلاتي العشي فالمقصود الظهر والعصر، هذا هو المقصود بهما. قال: كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي، لا أخرم عنهما أو لا أخرم عنها، أركض في الأوليين وأحذف في الأخرين، أي اختصر، ولا آتي بما أتيت به في الركعة الأولى والثانية من القراءة بالفاتحة والقراءة بسورة بعدها، وإنما أحذف، فأحذف السورة التي بعدها والآيات التي بعدها واكتفي بالفاتحة، لأنه كما سيأتي معنا أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة وسورة، وفي الركعتين الأخرين الفاتحة فقط كما سيأتي في حديث أبي قتادة. فقوله أخرم أو أحذف في الأخرين أي أكتفي بالفاتحة فقط ولا أزيد معها. قال: أركض في الأوليين وأحذف في الأخرين. قال عمر رضي الله عنه: ذلك الظن بك، أي والله ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، كما تقدم معناه. هذه أربع أحاديث أو ثلاث أحاديث ذكرها البخاري تحت هذا الباب، باب وجوب القراءة الإمام والمأموم إلى آخره، وذكر السفر والحضر لمعنى ولنكتة، فإن السفر والحضر تختصر فيها الركعات في الصلاة الرباعية كما هو معلوم، فيصلي الشخص ركعتين، فقال البخاري: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها في الحضر والسفر. فلما كان الحضر محل تجوز في الركعات، ربما يظن بعض الناس أنه أيضا محل تجوز في إيش؟ في القراءة، فلا تقرأ، فلا يقرأ الشخص في الصلاة، لا يقرأ الشخص في الصلاة، فذكر الحضر والسفر وأنه لابد من القراءة فيه، وإن حصل فيه تجوز في الركعات في الرباعية فيصلي ركعتين في السفر، فما يصلح أن يلحق هذا أيضا إيش؟ في القراءة، فيختصر ولا يقرأ شيئا أصلا، لا يقرأ شيئا، أو يقرأ بعض الآيات دون الفاتحة، يقرأ بعض الآيات دون الفاتحة ويكتفي بها، يقول: لأن هذا الموطن موطن سفر وقد رخص لنا فيه في الاقتصار في الركعات، فمن باب أولى أننا نختصر فيه في القراءة، فنأتي ببعض الآيات دون الفاتحة ونركع ونسجد ونكتفي بهذا. فقال: لا، باب وجوب القراءة الإمام والمأموم في الصلاة كلها، فلا تسقط القراءة سفرا ولا حضرا، وإن كان في السفر يتجوز بالركعات، وأما القراءة فلا، ولكن إن كان هناك تجوز في القراءة يختصر فقط اختصار مع الإتيان بالفاتحة ثم يقرأ سورة قصيرة إن كان هناك اختصار في السفر. هذا الذي جاءت به السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختصر في سفره وربما قرأ بالمعوذتين كما في صلاة المغرب، ذكر ذلك عند أبي داود، ذكره أبو داود رحمه الله هذا الحديث، وأنه كان يقرأ بالمعوذتين في السفر، فلا بأس في صلاة الفجر التي هي محل الإطالة، فكان يقرأ بالمعوذتين، فلا بأس أن يختصر في صلاة الفجر في السفر الشخص أو عند المرض أو عند التعب. وصلاة الفجر الأصل فيها أن يقرأ الشخص بطوال المفصل، لكن إن كان مريضا أو هناك عذر آخر من سفر أو غير ذلك أو قيام ليل صلى قيام ليل طويل جدا محتاج أن يختصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ بالزلزلة في الركعتين، وقرأ أيضا كذلك بقوله بالتكوير في صلاة الفجر، وقرأ بالمعوذتين أيضا في السفر في صلاة الفجر. فإذا كان الإمام مرهقا وحصل له ما حصل واعتراه ما اعتراه فلا بأس أن يختصر في الصلاة. فالحاصل يأتي الكلام إن شاء الله، كنا نحب أن نذكر المسائل التي قد أعددناها للذكر لكن قد شاء الوقت، تحت هذا الباب نذكر إن شاء الله ما يسر الله من المسائل بعد قراءة الحديث، وقد انتهينا من قراءة الحديث. تفضل يا أخي.